الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. إذن تكلمنا على ضعف الحديث بسبب الانقطاع، وتكلمنا على أنواع الانقطاع، فتكلمنا على المعلق وهو أن يكون الانقطاع من أوله، وعلى المرسل وهو أن يكون الانقطاع من آخره، وتكلمنا على المعضل، والمعضل هو أن يكون الانقطاع برجلين متتاليين، يعني من اثنين فصاعدا، اثنين فأكثر، ولهذا يقول الناظم والمعضل الساقط منه اثنان. ثم المنقطع، والمنقطع اسم عام يدخل فيه كل هذه الأنواع، لكن يعبر عنه هنا اصطلاحا بإذا كان الانقطاع والسقط بواحد أو باثنين أو أكثر لكن على غير التوالي. فإذا كان مثلا انقطع بكر ما بين زيد وعمر فهذا يكون منقطع. المعضل إذا كان ينقطع ينقص من سنده بكر وزيد على التوالي يكون معضلا. فإذا قلت أليس المعضل منقطعا، يقال نعم لغة لكن لا يعبر عنه من جهة الاصطلاح. ثم انتقل رحمه الله تعالى الحافظ ابن حجر إلى الكلام على نوعين آخرين من الانقطاع أو السقط، لكن فيه نوع خفاء. فقال: ثم قد يكون واضحا أو خفيا، يعني هذا السقط. قال: فالأول يدرك بعدم التلاقي ومن ثم احتيج إلى التأريخ، والثاني هو المدلس ويرد بصيغة تحتمل اللقي كعن وقال، وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلقى. إذا تكلم هنا على أن السقط يكون بأمرين، يكون إما واضحا وإما خفيا. فإذا كان واضحا فهذا يعلم بأن هذا الرجل لم يلقى هذا الرجل، فيكون هذا واضحا بينا. وأما الثاني فإنه خفي، والخفي يدخل فيه نوعان: الأول المدلس وسيأتي الكلام عليه بإذن الله، والثاني المرسل الخفي. فإن سألك إنسان هل السقط على درجة واحدة يقال لا، قد يكون واضحا وقد يكون خفيا. الواضح يعلمه كل من درس تأريخ الرواة فيجد أن هذا لم يلقى هذا، فالأمر واضح. بخلاف المدلس والخفي يحتاج مزيد نظر، لأنه سيأتي في المدلس صيغة توهمك بأنه أخذ منه هذا الحديث وهو لم يأخذه، لكن الذي جعل فيه اللبس هو أنه لقيه لكن لم يسمع منه هذا الحديث. فالأول قال وهو السقط الواضح، قال يدرك بعدم الطلاق ومن ثم احتيج إلى التأريخ، يعني وبهذا كشف الكذابون، يعني الكذابون يعرفون بالتأريخ، لأن أحدهم يدعي بأنه روى عن فلان بن فلان، وبعضهم يذكر أحيانا أمورا يرويها عن رجل، وهذا الرجل يكون قد مات قبل أن يولد أبوه، واضح، وهذا يفضحه، واضح. فهذا ظاهر وبين إذا علم تأريخ هذا وتأريخ هذا فهذا لا بأس. ومن العجائب أن راويا يقال له رتن الهندي ممن وجد في القرن السابع الهجري ادعى أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وكتب كتابا، والغريب ليس في كذبه، ولكن الغريب أن بعض الناس قد صدق هذا الكذاب، فوجد أحدا يصدقه. يقول الذهبي رحمه الله تعالى عن هذا الرجل رتن الهندي، قال: وما أدراك ما رتن، شيخ رتن أو رتن لا أدري كيف ينطق، قال: شيخ دجال بلا ريب، ظهر بعد الستمائة فدع الصحبة والصحابة لا يكذبون، وهذا جريء على الله ورسوله، وقد ألفت في أمره جزءا. يعني هذا رجل يأتي في القرن السابع، يعني مئات السنوات وعدة قرون بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ويدعي بأنه لقيهم وأنه أخذ منهم. هو كذاب يكذب، لكن الإشكال أن يوجد من يصدقه. ودوافع الكذب ستأتي معنا بإذن الله تعالى كثيرة، ومنها التعصب وهذا والجهل والزندقة والتدليس وإرادة أخذ أموال الأغنياء والتزلف عند الأمراء والبحث عن الشعوبية الشعبوية، يعني أن يكون له جاه عند الناس، وهذا أسبابه تأتي في الكلام على الحديث الموضوع الذي ينقله كذاب. ثم ذكر النوع الثاني وهو خفي، قال: والمدلس وهو يرد بصيغة تحتمل اللقي كعن وقال، وكذلك المرسل الخفي. إذن الذي سنتكلم عنه أولا هو المدلس. المدلس مأخوذ من الدلس وهو الظلمة، وفيه إخفاء، يعني التدليس هو إخفاء، فمن دلس سلعة فقد أخفى فيها عيبا، واضح. ومعناه الاصطلاحي ظاهر بين، بأن راوي هذا الحديث يخفي حقيقة سماع، حقيقة عدم سماعه، ويوهم بأنه قد سمعه. أي أن مثلا زيدا من الناس ينقل حديثا عن شيخ هو لقيه لكنه لم يسمع منه ذلك الخبر. مثال ذلك، واحد مثلا من طلاب مثلا ابن باز رحمه الله تعالى، يأتي هذا الطالب ويقول قال ابن باز أو عن ابن باز. طيب عن ابن باز هنا لم يكذب، هو لم يقل سمعت من ابن باز، وهو معروف من طلاب ابن باز، لكنه لم يسمع هذا الخبر بنفسه، لكنه ساقه على صيغة يظن من سمعه بأنه سمعه بأذنيه من الشيخ، وهو في الحقيقة إنما سمعه من طلاب الشيخ. لماذا يفعل هذا؟ يفعل هذا لأنه ربما أحيانا يثقل عليه أن يقول سمعته من فلان، وفلان أصغر منه من طلاب الشيخ، فهو ينقله بصيغة تحتمل هذا، أو أنه يختصره، أو غير ذلك من الأسباب. فهو في الحقيقة طالب لهذا العالم، لقيه وتتلمذ عليه، غير أنه لم يسمع منه بالتحديد ذلك الخبر، لكنه هل كذب صراحة؟ لا، هو ساقه بطريقة محتملة. لما يقول قال ليس بالضرورة أنه سمعه. أنت تقول قال ابن تيمية، أنت لم تسمعه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم، أنت لم تسمعه، لكن أنت متأكد منه لأن الخبر جاءك عن ثقة إلى غير ذلك. أو يقول عن فلان، وأيضا عن فلان، ولهذا نقول عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نحتاج أن نسوق الأسانيد في كل حديث. طيب، هذا إذن هو التدليس، وله صور وأمثلة كثيرة. وهنا سؤال، كيف يعرف الأئمة أن هذا الرجل مدلس؟ يعرفونه بسبر المرويات وتتبعها والتفتيش في الأسانيد، فيجدون أن هذا الرجل مثلا يروي مرة هذا الإسناد عن شيخه بواسطة، ومرة يرويه بغير واسطة، واضح. فإذا أسقط هذه الواسطة فهذا معناه أنه دلسها، واضح، لأنه مرة روى بها ومرة لم يروي بها، فالمرة الثانية التي لم يروي بها نرجعها إلى المرة الأولى فنقول هذا الرجل دلسه، واضح. ولهذا ذكر الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية أن سعيد بن المسيب قال إن كنت لأسير في طلب الحديث الواحد مسيرة الليالي والأيام، أي لأتيقن من تحمل فلان له، أو من أن فلانا سمعه حقيقة من فلان. وبعضهم أنفق ماله وعمره في تتبع هذا الأمر، وهذا تدل على شرف علماء الحديث وأن الله تعالى حفظ بهم الدين. الآن التفتيش عن هذا أقل بكثير، لأن هذا الباب خدم، ولا بأس أن يبحث طالب العلم أو المحقق حديثا ويبحث في أقوال الأئمة وغير ذلك، لكن من حيث الجملة هذا باب فيه خدمة عظيمة، وحسب طالب العلم أن يجمع بين المرويات ويتحقق من أقوال العلماء وينسبها لهم. إذن التدليس كما قلت هو أن يقول بعن وقال، ولهذا يقول الناظم وما أتى مدلسا نوعان، الأول الإسقاط للشيخ وعن ينقل عمن فوقه بعن وأن، والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف، كما قال البيقوني. قال طيب، التدليس سأجبت في البداية، لماذا يدلس البعض؟ بعض العلم قال السبب هو شغف علماء الحديث وطلاب علم الحديث بالرواية وعلو الإسناد، يحملهم على ذلك لأنه لا يحتمل أن يكون قد نقل هذا بواسطة فيسوقه بغير واسطة، حتى ربما يبين بأن سنده عال. لكن وين الإشكال؟ أنه يسقط ضعيفا ولا يبينه، هنا مصيبة، لأنه أسقط ضعيفا وأوهم الناس بأنها رواه مباشرة. أما إذا كان أسقط ثقة فالخطب أقل، لأنه إذا أسقط ثقة وإن كان الحديث مدلسا لكنه عند الحقيقة صحيح لأنه رواه ثقة عن ثقة. أما أن يكون ثقة عدل ويسقط ضعيف ويخفيه، هنا أنت كمن أخفى عيبا في سلعة، وهذا لا شك ممنوع. والمدلسون كثير وهم طبقات، وبعضهم أشد من بعض، ولكن هذا بيانه في كتب أهل العلم. ولهذا بعضهم يقول الحسن مدلس، يظن أن كلمة مدلس هنا تعيبه وأنه فيه قلة الدين، وغير صحيح. التدليس أنواع وأسبابه كثيرة، ولهذا المدلسون ليسوا على طبقة واحدة. فمثلا من الرواة من لا يدلس إلا عن ثقة، مثلا سفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة رحمه الله ورضي عنه يدلس، لكنه لا يدلس إلا عن ثقة. وبعضهم يدلس عن المتروكين والكذابين كالحجاج بن أرطأة، فهذا خطير جدا، لأنه يسقط كذابا ويوهم بأنه رواه عن ثقة. طيب، هذا المدلس. ثم الثاني هو المرسل الخفي. والمرسل الخفي صورته ما هي؟ صورته حافظ بن حجر إيش قال؟ قال المرسل الخفي من معاصر لم يلقى. قال صورته رجل أدرك شيئا من حياة ابن عباس لكنه لم يسمع منه ولم يلقه أبدا، مع إمكان اللقاء لكونهما متعاصرين وفي بلدان متقاربة أو ربما في بلد واحد، لكن لم يثبت أنه لقيه يوما من الدهر. فيحدث مثل هذا عن ابن عباس فيقول قال ابن عباس أو عن ابن عباس. إذن الفرق بين المدلس والمدلس والمرسل الخفي أن المدلس لقي العالم لكنه روى عنه ما لم يسمع، المرسل الخفي لم يلقه أصلا وإن كان عاصره في نفس الوقت. مثال ذلك، يعني مثلا لو أن واحد من طلاب الشيخ الألباني رحمه الله تعالى الملازمين له يذكر عنه قولة هو سمعها من غيره، لكن يوهم بأنه هو الذي سمعه منه، فيقول عن هذا مدلس ولا مرسل خفي؟ إيه؟ هو من طلاب، نعم عاصره، إيه؟ هل هذا خفي؟ لا، احنا قلنا المدلس هو المدلس هو الذي ينقل عمن لقيه وسمع منه ما لم يلقه وما لم يسمع منه، هذا مدلس. اما الخفي هو لقى الشيخ الألباني، لا لكن لا لا، المرسل عاصره اي عاش في عصره ولم يلقه اصلا. واحد مثلا سوري، واحد سوري مثلا عرف عاصر الشيخ الألباني مثلا في الستينات والخمسينات في سوريا. نعم نعم أنا خربطك، أنا واضح الآن. طيب، إذا الثاني هو المرسل الخفي، هذا بعض الفروق، ولا الفروق أكثر من هذا. إنسان يعني يعيش في الأردن ولم يلقى الشيخ الألباني وأخذ يحدث أنه سمع من الشيخ الألباني. هو لا يحدث بأنه سمع، هو لا يحدث بأنه سمع، هو يقول عن وقال. فأنت بما أنك ترى هذا كان في عصره، فربما إذا سمعته يقول قال الشيخ الألباني تظن بأنه سمعه بنفسه. ليش؟ لأنه هو عاصره. نعم. طيب، إذن حتى قبل أن نمر إلى الدرس المقبل إن شاء الله نتكلم على الرد بسبب الطعن. إحنا الرد قلنا إما يكون بسبب السقط وما بسبب الطعن، وعليه نذكر خلاصة الرد بسبب السقط ونتوقف هنا. السقط يقسم إلى قسمين، هذه خلاصة ما ذكرناه في الدرس الماضي وفي هذا الدرس. الرد يكون باعتبارين، الثاني باعتبار موضعه، والثاني باعتبار الوضوح من عدم الوضوح. أما إذا رأيت إلى السقط باعتبار موضعه فإما أن يكون السقط من آخر السند، آخر السند هو من جهة التابعي والصحابي آخر السند، هذا يكون مرسل. وإذا كان من أول الإسناد أي من جهة المصنف مثلا البخاري يسقط شيخه، هذا المعلق. وإذا كان من الوسط لا من الأول ولا من الآخر، فإذا كان بواحد أو بأكثر لكن على غير سبيل التوالي فهو المنقطع، وإذا كان باثنين فصاعدا على سبيل التوالي فهو المعضل. هذا اعتبار السقط باعتبار الموضع. والثاني السقط باعتبار الوضوح والخفاء، فإما أن يكون سقطا واضحا وهذا يدرك بأن تعلم أن هذا لم يلقى هذا والأمر سهل، واحد عاش في عصر والآخر عاش في عصر فهذا لا يمكن اللقاء بينهما فالأمر سهل. الثاني خفي، والخفي نوعان مدلس ومرسل، والمرسل يسمى المرسل الخفي ليس المرسل الأول. ليش الفرق بين المدلس والخفي؟ المدلس لقي هذا الشيخ وعاصره ولقيه ولكنه نقل عنه ما لم يسمعه بصيغة توهم أنه قد سمعه، والثاني لم يلقه أصلا لكنه عاصره فاللقية محتملة وليست كائنة ونقل عنه ما يحتمل بأنه سمعه. فالثاني لا شك أبعد، لأن الأول مهما كان يبقى تلميذا لهذا الشيخ، الثاني ليس تلميذا له أصلا ولم يلقه أصلا، لكن فقط بما أنه كان في عصره إذا قال هذا ربما ظن الناس بأنه قد سمعه منه. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.